اولا ازيكم عاملين ايه؟ انا هعرض لكم دلوقتي فيديو لاخصائية تغذية بتعمل نوع من انواع المعالجة للدقيق. انا اول مرة اشوف الشكل ده من انواع المعالجة، بتعالج من غسيل بعد ما بتعجن العجين، بدأت تشطفه كذا مرة، فبتبدأ تصفي منه النشويات اللي بتدوب في المية واحدة ورا التانية لحد ما بيفضل تكستشر جديد انت مش شفتوش قبل كده للعجين. والبروسيسنج او المعالجة دي بينتج عنها نسيج مفتل لألياف طويلة ما بتتقطعش، ده التكستشر اللي هي بتوصل له. هي بتقنع بتقول ان ده البروتين الصافي بتاع الدقيق، وده البروتين النباتي اللي موجود جواه، واحنا تخلصنا من النشا وهنحوله ده لبروتين صافي او الجلوتين ماتر. الجلوتين ده بقى هي بعد ما بتوصل بيه لدرجه المعالجه النهائيه وبنفتل قدامها بشكل الياف او شيتس، يعني شرايح قدام بعضيها، هي بتطبخه بتعمله كوكينج. يا أهلنا المرابطين في غزة، شو رأيكم نغسل عجين ونصنع منه دجاج؟ بس رح نحتاج لطحين، مي وملح، وإن شاء الله يكونوا متوفرين عندكم. يلا دجاج القمح اسمه سيتان. لما نغسل عجينة مرتاحة بالمي من 4 لـ5 مرات رح نكون عم نفصل النشا من البروتينات اللي بالطحين، ومنضل نغسل من 4 لـ5 مرات مثل مبدأ الرز لحد ما المي تصفى عندي. اللي بضل معنا هو البروتين اللي هو الجلوتين، وهاي المادة رح تكون الأساس في صنع الدجاج النباتي. أما النشا بنقدر نجففه وبعدين نستخدمه بوصفات تانية. لما نبهر الجلوتين ونريحه نص ساعة رح يمد معنا بكل سهولة، ولما نقطعه ونجدله هيك بنصنع نسيج بيشبه النسيج اللي باللحمة والدجاج، وبنربطه مثل الجبنة المجدلة، وبنقدر نقليه بشوية زيت كخطوة اختيارية عشان نقلل امتصاص كمية كبيرة من مية السلق. وبعد القلي بنلفها بورق شاش أو قماشة نظيفة وبنسلقها بمي مغلية مع بهارات لمدة ساعة على نار هادية، وبعد ما يبرد بيتفتفت مثل الدجاج المسلوق. بنقدر ناكله مثل ما هو أو نستخدمه بالوصفات اللي بدنا إياها كبديل للدجاج. نسبة البروتينات النباتية اللي فيه كتير عالية، الله يثبتكم وينصركم. 85% نفس نكهة وقوام الدجاج. أنا بلاحظ حاجة حلوة قوي في الفيديو ده، إن الفيديو ده بيجاوب على دايما سؤال، أنت مانع الدقيق ليه ومانع الفراخ ليه؟ هي جاوبته على بمنتهى البساطة إن إن إن إن شيتس البروتين دي مهما كانت غنية بالبروتين فعلا، لكن هي الياف ما بتتهضمش جوه معدة الانسان، والبروسيسنج او المعالجة اللي قامت بيها للعجين ده تخيل شبهه بيحصل في معدتك وبتوصل للتكستشر ده في النهاية، استحالة ده يتهضم، استحالة ده تعرف تستخدم منه حاجة، بيبقى طعام للغطاء البكتيري بتاع بطالة امعائك فبينتج عنه المشاكل. ده خلاصة الكلام.